Book 2 82 توچيبلره تورا الماضي 2 بلچغه شاشر هل كان عليك ان تستدعي الاسعاف أبأو بسنجم وقيجن فايو خوغاغا أبأو بسنجم وقيجن فايو خوغاغا هل كان عليك أن تستدعي الطبيب؟ فراتشم وقيجن فايو خوغاغا فراتشم وقيجن فايو خوغاغا هل كان عليك أن تستدعي الشرطة؟ Полицием укеджен фаю хуага. Полицием укеджен фаю хуага. هل لديك رقم التليفون؟ كان لا يزال معي منذ لحظات. Телефоным и номер ВА. Ар мо джидадым сыгыг. Телефоным и номер ВА. Ар мо джидадым сыгыг. هل لديك العنوان؟ كان لا يزال معي منذ لحظات. أدريسر ويأ. أر مو جددم سأغغ. أدريسر ويأ. أر مو جددم سأغغ. هل لديك خريطة المدينة؟ كانت لا تزال معي منذ لحظات. قلم يكارت ويأ. أر مو جددم سأغغ. قلم и карта ВА. Ар мо джидедем сыгыг. هل جاء في الموعد؟ لم يستطع أن يأتي في الموعد. Ар йигом къакӏуага. Ар йигом къакӏошугъэп. Ар йигом къакӏуага. Ар йигом къакӏошугъэп. هل وجد الطريق؟ لم يستطع أن يجد الطريق. أش غوغر قوتغا. أش غوغر قوتشغب. أش غوغر قوتغا. أش غوغر قوتشغب. هل فهمك؟ لم يستطع أن يفهمني. أش يبواغر قرؤغا. يسواغر قرؤن اللجغب. أش يبواغر قرؤغا يسواغر قرؤن اللجغب. لماذا لم تستطع أن تأتي في الموعد؟ سدا ويغوم وقزجمك والشغر. سدا ويغوم وقزجمك والشغر. لماذا لم تستطع أن تجد الطريق؟ سدا وغوغر قزجمك والشغر. سدا وغوغر قزجمغوت الشغر. لماذا لم تستطع أن تفهمه؟ سدا أش قويغر قزجبرم والشغر. سدا أش قويغر قزجبرم والشغر. لم أستطع أن آتي في الموعد لأنه لم يسير أي باص. يغوم سقزجمك والشغر أفتوبوسخر زيكوشتغخبش عر. يغوم سقزجمك والشغر أفتوبوسخر زيكوشتغخبش عر. لم أستطع أن أجد الطريق لأني ما كان معي خريطة المدينة. سغوغر قزجسمغو تشغر قالم يكارت سياغبش عر. سغوغر قزجسم غوت الشغر قعلم يكارت سي أغبش عر. لم أستطع أن أفهمه لأن الموسيقى كانت صاخبة جدا. سعر قزجس غرم وشغر موزيكا ماقا لشغش عر. سعر قزجس غرم وشغر موزيكا ماقا لشغس أر. لقد كان علي أن أخذ تاكسي سيارة أجرة. س تاكسي سوبتن فايو خوغا. س تاكسي سوبتن فايو خوغا. لقد كان علي أن أشتري خريطة المدينة. س قلم إي كارت شيفن فايو خوغا. س قلم إي كارت شيفن فايو خوغا. لقد كان علي أن أطفئ الراديو. س راديور زغكوسن فايو خوغا. س راديور زغكوسن فايو خوغا.